القاهرة تقدم مع الموسيقى. أهلا بكم أيها الأصدقاء ولقاء جديد مع الموسيقى. الحديث اليوم عن الموسيقار عمار الشريعي. ولد عمار الشريعي في 16 إبريل، حصل على الثانوية العامة بتفوق، التحق بكلية الأدب قسم الأدب الإنجليزي، برع في العزف على آلة العود، ثم برع في العزف على البيانو الكهربائي. وفي عام 74 تحول إلى ملحن، حيث غنت له مها صبري امسكوا الخشب، وتوالت الأعمال. كون عمار الشريعي فرقة الأصدقاء، وتوفي في شهر ديسمبر عام 2012. أيها الأصدقاء، من ألحانه لنستمع إلى هذه المقطوعة الموسيقية والتي تحمل عنوان خشوع. شكرا لكم أيها الأصدقاء، وشكرا لمحمد السيد من الهندسة الإذاعية. وغدا نلتقي مع الموسيقى. الإعداد نجلاء شومان،